فاسأل الله علم الكتاب، واسأل الله الدار الآخرة، وسألوه أن يكفيكم الدنيا وأن يؤتيكم حسنة الدنيا والآخرة، وأن يجعلكم من أهل الآخرة، وأن يجعلكم ممن طهر قلوبهم منها. إن العبد إذا رغب بالآخرة غلب شيطانه، وما دامت للعبد عين على الدنيا ما دام للشيطان سيف على قلبه أبدا. واضح أخوانا؟ كلما أردت الدار الآخرة كلما هلك شيطانك. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لينضي، ينضي يعني بيتعب وبيهلكه، لينضي شيطانه كما ينضي بعيره في السفر. هذا أحد. وأعزم أعمال الصالح أن يريد الدار الآخرة، هذا أصدق العمل. واضح؟ لا يكون الرياء ولا الحسد ولا الغل ولا التنافس ولا الكذب ولا الخيانات إلا من حبنا للدنيا. واضح؟ إنما نقول ما قال عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله أن نعمل بقوله كما عمل هو بقوله. قال: مالي وللدنيا، إنما أنا كغريب استظل تحت شجرة ثم راح وتركه. واضح؟ وقال لعبد الله بن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ذكروا أنفسكم الدار الآخرة وذكروها ربها تفلحوا.